بسم الله طيب الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه ويفتح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده بفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر لزلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم والمحامي عنهم، والناصر لهم والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هذا الكلام طبعا منه رحمه الله كلام عظيم، فالله سبحانه وتعالى عرف نفسه لعباده فذكر صفاته وذكر أسماءه الحسنى التي يعرف بها سبحانه وتعالى، ثم أثنى على أوليائه وبين ما لهم من النعيم المقيم، وبين ما لأعدائه وكيف أنه ينتقم منهم، فقال لك إذا شهدت هذه القلوب بهذا من يعني من خلال قراءتها للقرآن الكريم وتأملها في آياته وعظيم صفاته سبحانه وتعالى وما أعده لأوليائه، قال لك لا تملك هذه القلوب إلا أن تحبه سبحانه وتعالى وتشتاق إليه. وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكان يحب ربه بل الرفيق الأعلى، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت ما عند إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا والجنة وبين ما عند الله والجنة، فاختار ما عند الله والجنة صلى الله عليه وسلم. اشتاق إلى ربه ويحب لقاءه، لأنه عارف أنه يقدم على الله تبارك وتعالى وعرفه حق المعرفة. طيب تفضل. فائدة سؤال معلش. تفضل شيخ. في الفائدة السابقة قال المؤلف رحمه الله: مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه صافية في أقطار مملكته. فإذا سمحت تشرح لنا على سرير ملكه، فهل هذا يعني العرش هو السرير؟ يقصد شايف شلون؟ يعني أنظر هذا تشبيه يعني مثلا. لا، العرش عند العرب هو سرير الملك، ما في تشبيه. العرش عند العرب في اللغة هو ماذا؟ هو سرير الملك الذي يعني هو سرير الملك هكذا. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، لكن ليس كاستواء الملوك في الدنيا على عروشهم على أسرة ملكهم، لا أبدا، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالعرش في اللغة هو السرير والملك. نعم بارك الله. إياكم. فائدة: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريقه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب يعني القلب إذا كان أخي مشغول بغير الله تبارك وتعالى لا بد أن تفرغه كي يكون هذا المحل لله وحده سبحانه وتعالى. تبهت؟ لا يمكن أن يكون قلبك مليئا بالحب لله تبارك وتعالى إذا كان مشغولا بغيره. وهذا في الماديات حتى، الإناء اللي فيه ماء لا يمكن أن يكون فيه لبن حتى تفرغ ماذا؟ حتى تفرغ الماء، ليس كذلك؟ نعم. قال: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها عن من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبقى فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبقى فيه محل لنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الله، قال: في قلوبهم مرض، تمام، فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات، تمام، الذي يكون في القلوب، ويتحدث عن أهل النفاق، تمام، فالقلوب تملأ بالأمراض، وهذه الأمراض اللي هي شبهات وشهوات. قال: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا وزرت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. والصبر تلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. قال: فائدة قوله تعالى بس لو سمحتم، هذا كلام المؤلف رحمه الله إذا كان الأمر بالباطل إذا كان بالأشياء المباحة نفس الأمر ممكن يحمل اللسان الكلام المباح مع ذكر الله. هلا المباح قد يؤثر لكن ليس كتأثير ماذا؟ ليس كتأثير يعني كحال الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نكون عندك فتذكرنا فكأن نرى الجنة والنار، فنعود إلى أهلينا وإلى نسائنا وأطفالنا فيعني ننسى ما كنا فيه. فالمباح يؤثر لكن ليس كتأثير ماذا؟ ليس كتأثير الباطل. وعلى الأقل المباح لا يصد الحق من الولوج إلى القلب بينما الباطل يصده، تمام. ثم أن المباح اسمه مباح لا إثم في معاطاته بينما الباطل فيه إثم وجريمة كبيرة. نعم جزاكم الله خيرا وإياكم. طيب شيخ، أنت عم تسجل هذه الصوتيات؟ نعم شيخ. سجلها صوت وصورة أم صوت فقط؟ صوت وطع صوت وصورة. طيب الصوتية الماضية سجلتها؟ نعم. صوتية الماضية؟ نعم شيخ. طيب شو رأيك تنشئ قناة على اليوتيوب للكتب الصوتية خاصة بمعهد الإمام البخاري؟ شو رأيك بهذه الفكرة؟ الإطراش. طيب نتناقش فيما بعد مشان ينتفع بها يعني الآن نقرأ نحن اللي يريد يسمع في كتاب الفوائد هذا يكون فائدة كبيرة لنا ولنا أجر إن شاء الله في ذلك. طيب يلا أكمل نتناقش فيها بعد الدرس إن شاء الله. قال فائدة قوله تعالى ألهاكم التكاثر أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه فإن الإلهام الشيء والاشتغال عنه فإن كان بقصد فهو محل التكليف وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة إنها ألهتني آلفا عن صلاتي كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه ويقال لها بالشيء أي اشتغل به ولها عنه إذا انصرف عنه واللهو للقلب واللعب للجوارح ولهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهم به فاللهو هو ذهول وإعراض. فالتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم ولا سيما إذا لم يحتج إليه والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. تنبيه من لم ينتفع هذا المال لا اللي يعود بالنفع عليك هو ثلاث أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ بما هو باقي قال إلا ما تصدقت فأمضيت هذا باقي تمام. ثم ذكر حاجتك في الدنيا قال أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. نعم. قال تنبيه من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه للعين. صحيح العين أقوى وهذه خواطر انتبه السريعة سيذكرها الآن ابن القيم وهذا كثير في هذا الكتاب. من لم تنفعه عينه لم تنفعه أذنه تمام. يعني الذي يرى الحق ولا ينقاد له مهما تكلمت له فسمع منك لا ينتفع إذا كان لأن العين أقوى برهان. نعم. قال من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. الله أكبر شايف أجل هذا كف. لك رب أنت لاقيه ولك بيت أنت ساكنه فلا بد أن تسعى لمرضات ربك ولإعمار بيتك. نعم. قال إضاعة الوقت وأشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. صحيح. إضاعة الوقت تبه يا إخواني على هذا الكلام ما أجمله. إضاعة الموت إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ثم إضاعة الوقت هو بيدك بينما إضاعة الموت هو ماذا؟ هذا عفوا بينما الموت ماذا؟ أشد من الموت. بينما الموت ليس بيدك. إضاعة الوقت في حسرة يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا يندم ابن آدم على كل ساعة لم يذكر الله فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. بينما الموت خلاص فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون هذا أمر محتوم. تبهت إلى الجوانب ثلاث جوانب. إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإذا كنت من أهل الصلاح ارتحت من الدنيا ومن همومها وغمومها ومن سوء أهلها. إضاعة الوقت بيدك بينما الموت ليس بيدك. إضاعة الوقت الذي تعيشه هو حياتك ستندم عليه يوم القيامة إذا أضعته، ستندم على كل لحظة. الموت خلاص أنت ما تندم على الموت لأنه ليس بيدك. نعم. قال محبوب اليوم يعقب الدنيا، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الله أكبر. نعم. محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. نعم. مقصود حب الدنيا اللي أنت اللي اليوم فيه، تمام، إذا انشغلت به يعني سيكون مكروها، يعقب مكروها المكروه غدا. مكروه اليوم يعقب ماذا؟ محبوب غدا. فالمقصد أحب الآخرة وإياك أن تنشغل بالدنيا. نعم. قال أعظم الربح، قال أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل، أن تشتغل نفسك، أن تشتغل نفسك، نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. نعم. قال كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ الله أكبر. صحيح. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. نعم. قال المخلوق اعترافه بتقصيره، مقصوده بكاؤه على نفسه على ذنوبه، ليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، تمام. فالبكاء على النفس يعني والتقصير والبكاء من خشية الله من أعظم الطاعات، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. والثناء على الله تبارك وتعالى لأنه يشعر أنه كلما ثنى على الله هو مقصر، لا يزال في البداية. نعم. المخلوق، قال المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. الله أكبر، ما أجملها. المخلوق إذا خفت منه هربت منه وتسعى ماذا؟ للبعد عنه واستوحشته. هذا واضح، أنت إذا خفت من الحيوان المفترس تهرب، بينما الرب تبارك وتعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه وشعرت بالأمان في جنابه. لذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن أوليائه فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. شايف شنو؟ هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشونه سبحانه وتعالى وجدوا هذا الخوف وهذا الخشية فيه أمن وفيه أنس لله تبارك وتعالى بالقرب منه سبحانه وتعالى. نعم. قال لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وأحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. شايف؟ إذا يا إخواني نحتاج إلى ثلاثة أمور: إخلاص وعلم وعمل. تبهتوا؟ إخلاص أولا ثم علم ثم ماذا؟ ثم عمل. قال لك لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. نعم. قال دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. شايف على هذا الكلام؟ كلام عظيم. أول ما تبدأ خاطرة، تمام؟ فيجب عليك منعها وقمعها، فإذا لم تدافعها أصبحت فكرة تراودك. فإذا لم تدافع هذه الفكرة التي تراودك ولم تردها أصبحت شهوة، شهوة في القلب يتمناها. فإذا لم تحارب هذه الشهوة صارت عزيمة وهمة. طيب، فإذا لم تدافع هذه العزيمة وهذه الهمة صارت فعلا. طيب، فعلتها أول مرة، فإذا لم تتداركها بضدها من التوبة والإنابة والعودة إلى الله والإصرار على عدم العودة والندم على ما فات، قال لك صارت عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذا حاصل كثير من أهل المعاصي صعب عليهم ترك ماذا؟ معاصيهم. نعم. أو يصعب عليهم ترك معاصي. نعم. قال التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حمية عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. قال غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهم قوم، فتقضي المجل على المدق، بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. نعم. لما طلب آدم الخلود في الجنة واضح التقوى ثلاث مراتب واضحة، حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، هذه الأولى، هذه واجبة. تمام. حميتها من المكروهات، هذه قريبة من الواجب. نعم. حميتها من الفضول يعني النوافل والأمور الزائدة، الفضول الزائدة، مما لا فائدة منه، المباحات التي لا فائدة منها وما لا يعني. قالك فالأولى تعطي العبد حياته. تمام. والثانية تفيده صحته وقوته، صحتها طبعا صحة القلب وصحة البدن وغير ذلك. نعم. مكروهات ابتعاد عنها ضروري. نعم. والثالث تكسبه سرورا وفرحان وبهجة. نعم. لأنه ليس منشغلا بما لا يعني. نعم. قال لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. الله أكبر. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكان هذا هو السبب الذي دفع آدم للأكل من الشجرة فأخرج منها. ويوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سنين. فلذلك اطلب حاجاتك من ربك. نعم. قال إذا جرى على العبد مقدورا يكرهه فله فيه ستة مشاهد. نعم. المقادير التي تكرهها يعني الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، عندك ست مشاهد. نعم تفضل. طلب الفقرة اللي قبلها هذا خاص بالأنبياء، أنه الواحد يطلب شيء من ربه، يعني كطلب يوسف أنه قال اذكرني عند ربك يعني. هذا ليس ذما، هذا ليس ذما، لكن مقصود يوسف عليه السلام اعتقد أن هذا حي لن يموت، الأول سيقتل، ثاني هو حي، فقال له طيب أنت طالع وبدك في الأصل ماذا يعني، أنت تعمل عند الملك بساقي خمر لما أول الرؤية، فهو نوعا ما أخذ بسبب ظنه سبب، والأصل أنه ماذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا ليس ذنبا. نعم. أقصد بس مثلك حالة أنه خاصة بالأنبياء سواء شيء. ما في شيء، الآن أنت فلان رايح على فلان تعرف أنه سيصل إلى فلان، فقلت له أذكر لفلان بكذا، هذا هو فعله، هذا فعل يوسف، يعني هذا فعل يوسف ليس خاصا به. الآن واحد رايح على الشيخ جبران، قلت له يا أخي ذكر لي الشيخ جبران بالكتاب اللي عنده. تمام. هذا هو حال يوسف. تمام. مدري الشيخ جبران معنا مدري مو معنا، هذا هو يعني حال يوسف، ليس حالا محرما على العباد، لو كان محرما على العباد لحرم عليه أيضا. تمهت؟ واضح واضح. إذا ما طلب الشيء من ربه فما بين الشيء رح ينير. أنا هذا سبب كلام سؤال، هل هو مقصد كلامه؟ هو الأصل يقول الأصل في طلب الحاجات لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أن هذا السبب أخذ به يوسف. تمام؟ نعم. هذا هو المقصد. نعم. تفضل. قال إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه.

فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أول منازل القوم: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال: أرض الفطرة رحمة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. قال: ارجع إلى الله واطلب من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. مثال تولد الطاعات ونموها وتزايرها: كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت، فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي. فليتدبر اللبيب هذا المثال: فمن ثواب الحسنات الحسنات بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته وحاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. قال: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. جميل. من عزك أنك عبد لله تبارك وتعالى، وكفى بك فخرا أنه لك رب سبحانه وتعالى. وما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إياك والمعاصي. قال: فصل: إياك والمعاصي، فإنها أذلت عزة اسجدوا، وأخرجت إقطاع اسكن. جدوا إبليس لم يسجد، تمام، وكذلك اليهود لم يسجدوا، ادخلوا الباب سجدا، تمام، عفوا بني إسرائيل لم يسجدوا، فذل إبليس وذل اليهود، تمام، لأنهم لم يمتثلوا الأمر، وهذه معصية، علما أنهم لو سجدوا لكانوا من أعز الخلق، كان إبليس عزيزا، ولكان اليهود كذلك ماذا أعزاء، ولم يذمهم الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. نعم. قال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة، وأخرجت ماذا؟ إقطاع قلقة. نعم شيخ. طيب، أسكن طبعا ماذا أيضا فيما يتعلق بآدم، تمام، أسكن أنت وزوجك الجنة، المعصية هي التي أخرجته من الجنة، وكذلك اليهود وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وأكلوا منها حيث شئتم رغدا ادخلوا الباب سجدا، كذلك لم يمتثلوا. نعم. يا لها. نعم. قال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. صحيح، ألف سنة. آدم لما خرج من الدنيا، قل لك ألف سنة، هذا فعلا لما خرج من الجنة عاش في الدنيا ألف سنة، ما زال أكمل. قال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، شايف، حتى جاءه هذا وأن الله قد غفر له. نعم. قال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدرة صعود. نعم. المقصود يعني إبليس فرح بأنه استطاع أن ينزل آدم من الجنة، وما علم ذلك أنه بطل غائص في اللجة اللي هي أعماق البحر، لجة الماء، تمام؟ فحسبته لجة، تمام؟ بلقيس لما رأت طرح الممرض من قوارير. طيب، خلف الدرة صعود، قالك بحثك عن طاعة الله تبارك وتعالى في الدنيا هذا هو الصعود الذي سيرجعك إلى جنة الخلد والمأوى. نعم. قال كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. نعم، شايف شلون؟ يعني هنا الآن يخاطب إبليس، هناك فرق كبير بين قول الله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، تمام، وبين قوله لإبليس اذهب فمن تبعك منهم. نعم، فرق كبير. قال ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. نعم، لذهب الله بكم. نعم. قال يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خرقتها. نعم. قال يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. هذا في الجنة الأول، ويعني هذا هو السبب النزول إلى الدنيا، قال أصبحت تدخل عليك دخول العبيد على الملوك. نعم. يا آدم، يا آدم لا تجزع من كأس الزلل كانت سبب فئستك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهه. نعم، جميل. نعم. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. الله أكبر. إقطاعك يعني الجنة التي أقطعتك إياها، تمام، فأنا لم أخرجك منها إلى غيرك، إنما نحيتك عنها قليلا لأكمل ماذا؟ شوف كلام ما أجمله، لأكمل عمارتها لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم. قالت الله ما يفعل عند معصيته عز اسجدوا، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي، ربنا ظلمنا أنفسنا. شايفين يا إخواني، لما عصى آدم ربه قال لك لم ينفعه عز اسجدوا لآدم لما أمر الله الملائكة، ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، أبدا. حال المعصية كل هذه الألقاب ذهبت، إنما الذي انتفع به ربنا ظلمنا أنفسنا، الاعتراف بالمعصية والافتقار إلى الله تبارك وتعالى والتذلل إليه، هذا هو الذي نفع آدم وزوجه. نعم، كلام جميل. قال لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه